هو الذي يريكم البرق والذين يدعون لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم Sir. عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون وفضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف قال عنه فضيلة الداعية الإسلامي الكريم رضي الله عنه ورحمه الله فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي في أحد أحاديثه بتلفزيون السعودية عندما سئل أي القراء أفضل وأحب إليك يا مولانا الإمام الشيخ الشعراوي فأجاب قائلا رحمه الله يعجبني في الأداء فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف لأنه قد جمع بين الحديث والقديم معا. إخوة الإيمان والإسلام وخير الختام في تكريم راحلنا الكريم الوالد العزيز الإمام العارف بالله رضي الله عنه ورحمه الله فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي يسعدنا أن نعيش ومسك الختام وفضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى كل خلق عليم الله الذي جعل لهم